خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهر نظفر بوصالو عرازي الله نصره من هو مزيان. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهر نصب المملوك ولدي مالكني سلطان بغراموتي يهني وهزني وخرب دي وحاز عقلي ودخالو وتصرف بحكامو من حياة زانا سيدي وتصرف بحكامو في موجتي في الداتو الكنان ليه رسلت رسولي على وعساي بلا قصد منه ويتوقلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسليت زمان قاولني مرسولي يحضروا ومسكت العهد الوثيق وحضرت مقالو من البهجال مدينت الحضر سيفت وعجلان ومشى ورجع لي بعد حين ونويت وجابو كيف قال وفى فخوالو ونصيبو ولا لي فريد وعلاش مشى ما بان مهما سلمت عليه طاش عقلي وخرجت على الحوال ودموعي سالو أول في كلامي قلت ليه وين داب العيال. خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش من نهار نظفر بوصالو عراد الزين الله نصر مولاي المزيان. غير نمضى من قبل يزور أمرسولي من يوم فاش صبيتي وانا نرجع رجوعك بوصالو ونأنس قلبي برضا عساي هنا في الأمان أمرسولي مالي نراك دون المالك عقلي

شي صبرني عن ضو عيني زهر نفيس در المكنون من يوم خياله غاب عني خذني هواه تحت مصاب ومسجون شنهو حال اللي جفاه محبوب وخلا مرسمو وصادف سنكالو وشفاتو عدالو عاد خضر من بعد الشام مهما يغشاه النوم كيشهد وجه محبوب واقف خيال قبالو ولا جالس ولا معنقو وضميرو فرحان تما يفزع ويفيق من منامو ويوجد راحو فريد وينهزم حالو ويرد الحر على البكاء وليه يجاوب المكان هذا حال اللي هاجرو ولي فوف الغيظ ولا بغا صفيت خوالو عساك انا مهجور دون ريب وفارق الوطن موت العاشق الغريم خير لو من الحياة لا يكون فارق شملالو ومياع الصبح بحور في نار الغيوان ودوا مرسولي قل هكذا سيرت الغرام عنهم شبالو أقليل اللي فيهم توجدوا أكمال السلوان الصبر فادا يا عشيق أقفل بواب الحول يصعب ويسالو والشدة بالرخفة بدالها فضل من الرحمن قلت مرسولي خفت غير يكبر الجفا ما بينا طولة نجالو ويبدلني بالحاسدين ويعودوا له سبقان قبرني يا مرسول عنصر عياني وش من نار نظر وصالوا عرات الزين الله نصر مولاي الجيان وكسرى وبناني والجران لنا بليه وعشايري لنا بغزالي في الهنا مع ما يزالوا نتلطير بلا فرد ونعطهم من ريش الجلحان وبكى مرسولي عن بكاي وتمزق مرضاه من كلاب جماله وطلب مني المسامحة ودعته في الأوان خبرني يا مرسول عن سراج عياني وش منها نطفق وصاله عراد الزين الله ناصر مولاي وزيان الحيال وبعد صبري وهل الهوى يعرفوا حال المحبوب وين صفوا الهوايا العدري وشواد المعاني تعطي الخبر من حر الشوق نظمت شعري بدات فانية ودموعي مضرار وسلامي له للحال قدهاته للرمز الفجي منهج فقاله بنسيم الياس وياسمين والمسري والسوسان من حبر أديب البيب في بحور المعنى جوال زي من قبل جاله رايس ماهر ذوق البيب قريب اسمي خمسين وجيم في حروف بجد غرب لي قول اللي سالوا من بجت فاس اللي عزها الكريم الملان أنا الكاويم الفقدة وفقد حبابي تبب يا عضايا مش حالوا فراق الزين صعب من فراق الإلو الخوان نموت